أي إعلاليا حديثك وفي مركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كسجود أرلضا وإلا وإن شرطي ولا كذب العظيم أي إن لم تستطع أن تسجد على الأرض فأومئ إيماء بمعنه العيا وإن شرطي ولا كذب العظيم أتي مركة وحوية لو يرمد لو يري وار إلا داسي ما استثناء متصلة مسوى منقطع يا مد بالويدي إلا تفعله تكون فتنة في الأرض ما لها الله مدك سيد وحكورنا يا كتاب كيس إتقان كبعض الكبار بايري استثناء قلي والنعمة بعض الكبار المهم حقوق شوابي هذا اللي يرى مركا إسا مركا يعني إسكا كفتنا حكوري ومتصل منقطعة ومتصل منقطعة مركسي سين معقول تاي متصل منقطعة مركسي واحد تاي متصل بالجهل منقطع عن العلم يعني واحد تاي من جهل لحريرا علم قلم منقطع كأه كبد أن سوى حد ويدين يساب إن شرطي الله كذب بعض من متصل من سوى منقطع أذى واحد تاي متصل بالجهل من جهل الله حريرة منقطع عن العلم علمنا كد أنا أن علم شقق لهم وكفت المهم وإيتاء الزكاة وإلا فأوم إيماء تلمان تلمان ركوعي ولا تلمامية سجودي ولا تلمامية لكن سجود هو حلقة يلي يمتكه صيصة تلمان تركوع ده وسجود على سي هو صلاصي تلمامية وإيتاء الزكاة يا زكاة إلا بحيو وحلو بعض فيا مركب سلا احتياط كي قعدف يا إسباغي قعدف يا وإيتاء الزكاة زكاة إلا بحيو الله سيو إدى مستحقين تا على أهل الجدات إدى حولها الصاحب كأي غني النمدو إن الزكاة بحيان يعني مركب تاسنا مركا وحويان يعني لقوتو يوال حج حجك إلا لقوتو أما اللقوع احتياط مركا الوعد فوحي نغنيسا إلا يلاهدو على أداء فرائضه يوئي تاي أداء إلى وعطف على أداء فرائض فرائض فرلاجس إلى قلت يوئي تاي الزكاة أي نقطة عطف خاصة على العام إن أداء إلى وعطف وأداء فرائض على أداء فرائضه ولا ليلة وعطف خاص على العام وإيتاي الزكاة يكعست لغك عاي على إيتاء الزكاة زكاة إن لبحيو مستحقين تلسيو لغك عاي وإي بحين أيان اللغو واجبية على أهل الجدات عدة حولها الصاحب كأوهي الكأت يو الحج حجك إن مركز قال لغك عاي على أهل الجدات والاستطاعات عدة غنين ماذا إيو أولها الصاحب كأي قتان حجك الجدة تبو شيخ محقق الضبطي حفظه الله لكن صواب هو بكسر الجيم على الجدة وجدت المال وجدا وجدا وجدا ووجدانا وجدة بالإرادان يعني وجدي ومثلث الواو يعني من وجدكم وتقرآن فكتني أو وجدي وجدي وجدي أنت بلا يلاهو يا وجدان يا جدة مسادير تصل لنا مركز جدة ويا جدة معها يا حتك الكوكا عن على أهل الجدة عدة مركز سجال غني إن ماذا أصاحبك يا والاستطاعات أولها أصاحبك وحتك الركوع لن يأود ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا زكوات كنا وحكوا جبان عدة حولها له أي كواجبا زكاة المال

وكذلك مركز غزواتك أما وحوية الدقال الذي الجهاد كبده السنة وحكم ذوال بشيك بعض أهل علمنا أشياء ذا تورية كحنبارين لكن سيدة الراجحة تورية لقو عبراء وحنبين صريحة أهين لكن أقبلك ربين وتورية يا معارض يا سربابة إنه كهض الله وصيدة في عام أفضل كأه لكن هدو كفر سوايو حرب هذا كان سطو إصلاح وحله شي سينايو إن مركا لو شيغو وروان أكسن لو كلا شيغو أو وحلقو يا رب دارا وابنان تيسي قلوبتو دل يسلو سردوي يعني مركا ميلها كرنا والله من الله ميلو دل يكرن شيء صدح ذا ميلو بنا حديث باكو صاروري نينك إيا حاس كيسة وحي يعني مركا بلان قادة إيا وحي إسو شيغيان إيا أمورها عين كاسة يعني ما في عنا إنو عاديستو يعني لكن وإن مركا إساء وقتيو وكفر سواي يعني حالك عين كاسو كلاة أو بيبكا قبحايو يعني وحوية تنوع سو كلاة منك عمد قبضو ويسمين كرتا يدونا وصاص غيبادونا وحوية وقف كلاة مسلم إن لغا الشيغو وحو نعايا لغا الشيغو أو كراهيي سنايو لغا الشيغو دبدي سنة لغا الشيغو والنبي صلى الله عليه وسلم مركي لو يدي حنتا وحو يذكرك أخاك بما يكره وشيغ استاد ورالك أذك الشيغ توحو نعايو أي غيب اللي يده هذا أي حن ولو حاسي هذا وحكره هدينا يتشري وحاسي وما صبديهين بهتان باغي النقنة يسايو حنتي وابا كويتان حنتي وابا كويتان شيخ وحو يري يعني حنت أنا ضايل إسكالامي. كل هذا كبائر محرمات أمورها لما أنتون والدنبية وين وأنا مركا أشياء لحرام تني بيوم برناني وقت قاعد عيرك هكوت شوقه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.